بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتابع من مجالس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه، وقد وقف بنا المسير في آخر فصول الكتاب، وهي مجالس ملؤها العلم والخير والبركة، ومجالس ذكر تحفها ملائكة الله عليها السلام في بيته العظيم في هذه الليلة المباركة، ونحن نستكثر في مجلسنا هذا من ذكره جل جلاله، ومن الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، راجين بذلك أن نكون في عداد من يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن نكون ممن يحظى بصلاة ربه عليه 10 أضعاف صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فمن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. نور أطل على الحياة عظيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه المجالس في آخر فصول الكتاب مجالس تعظيم وإجلال للشعائر التي عظم الله، والحرمات التي حرمها جل جلاله وتقدست أسماؤه. مجلس ليلة الجمعة الماضية طاب بأعظم ما تطيب به المجالس بالحديث عن تعظيم رب العزة والجلال، وما الذي قررته نصوص الشريعة وأطبقت عليه كلمة فقهاء الأمة جيلا بعد جيل في خروج كل من تعدى على هذه الحرمة عن دائرة الإسلام. فلا والله لا يبقى لامرئ مثقال ذرة من إيمان إذا تعدى على مقام الألوهية أو تطاول على أعظم الحقوق التي عرفتها الخليقة قط، حق الله سبحانه وتعالى، وحقه العظيم التعظيم لجلاله وتقديره حق قدره. وتلك مجالس قد مضت فيها الأدلة والنصوص وأقوال سلف الأمة. مجلس الليلة بعون الله ذو صلة بما سبق، والحديث عن تعظيم مقام الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، صفوة الله من خلقه من البشر، وتعظيم الملائكة الكرام عليهم السلام صفوة الله من خلقه من أهل السماء. والله عز وجل قد قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء صفوة خلق الله من الرسل، من الأنبياء، من الناس، ومن ملائكة الله الكرام عليهم السلام. فمن تطاول أو تعدى أو أساء إلى من اصطفى الله عز وجل فقد أساء إلى من اصطفاهم الله، وذلك لا يبقى معه لامرئ مثقال ذرة من إيمان، وهو خروج من الإسلام عياذا بالله. فيأتي المصنف في هذا الفصل بهذا المعنى العظيم، ثم يليه فصل عن تعظيم كتاب الله وكلامه الجليل، وما الذي يتقرر فيه أيضا من الأحكام بإزاء التطاول أو الانتقاص أو الحط من القدر، وكل ذلك منتظم في سياق ما ابتدأه المصنف انطلاقا من تعظيم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التطاول على مقام النبوة كفر، وخروج من الدين موجب للحد والقتل والعياذ بالله. ثم ساق الحديث إلى كل ذي صلة بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة التطاول عليه بانتقاص أو ازدراء أو استخفاف أو سب أو طعن أو شتم، تصريحا أو تلويحا، قصدا أو بغير قصد. تلك أمور عظيمة في الدين وقواعد جليلة لا يجوز بحال. التطاول عليها أو الاستهانة بشأنها، فكان هذا في سياق ما سبق من الفصول الماضية، سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعمنا وإياكم في هذا المجلس ونحن في رحاب بيته بأعظم ما أعطى عباده السائلين، ويكرمنا وإياكم بالعفو والعافية والعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. فصل في حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم. قال المصنف رحمه الله: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته عليهم السلام واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم أو جحدهم، حكم نبينا عليه السلام على مساق ما قدمناه. وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم وجوب احترامه وتوقيره وحبه وإجلاله، والأنبياء عليهم السلام في هذا المقام على مرتبة واحدة من وجوب الإيمان والتعظيم والتصديق بهم أولهم وآخرهم عليهم السلام. أما قلنا مرارا، نحن أمة مباركة بعث فينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا به، وآمنا بإخوته الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام جميعا، ولا نستثني منهم أحدا، وستأتيك الأدلة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الذي شرفنا به أمة الإسلام من بين سائر الأمم، فإن كل أمة إنما آمت بنبيها خاصة الذي بعث إليهم وبالرسول الذي أرسله الله تعالى إليهم. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا بنبينا وصدقناه وأحببناه وعظمنا قدره الذي عظمه الله، ثم آمنا بكل من سبق من الأنبياء والرسل عليهم السلام، من لدن آدم عليه السلام أبي البشر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم والله نملأ قلوبنا حبا لهم وتعظيما وإجلالا وتوقيرا، ولا نرضى المساس بمقام أحد منهم قط. ونحن بذلك، إي والله نحن بذلك أشد إيمانا وتعظيما لهم من إيمان وتعظيم أقوامهم لهم، ذلك أن من أقوامهم من كذبه ومن اعتدى عليه ومن قتله ومن آذاه، أما نحن فلا نملأ الصدور إلا حبا وتعظيما لهم، ولا نملأ القلوب إلا إجلالا وتوقيرا لمقامهم. هكذا أمرنا الله، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لنا بذلك الكرامة في الدنيا بهذا الإيمان والشرف في الآخرة. تدرون ما الشرف؟ أن الله اصطفى هذه الأمة فجعلها أمة شاهدة على الأمة، لتكونوا شهداء على الناس، ليس على أمتنا، على كل الخليقة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الوسطية خيرية وعدالة وفضل وشرف، هكذا جعل الله عز وجل لهذه الأمة بما حباها به من الإيمان بالأنبياء عليهم السلام، حتى عد هذا ركنا عندنا في الإسلام من أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لن تؤمن بنبيك فقط عليه الصلاة والسلام، بل برسل الله كافة. فمن لم يؤمن بهم لا يبقى له إيمان، ولا نفرق بين أحد من رسله. هذا الواجب الذي تقرر أوجب علينا في شريعتنا معشر المسلمين تعظيما للأنبياء الكرام ورسل الله عليهم السلام، تعظيما لا يمسهم بانتقاص أو حط قدر. ولذلك فعامة ما يروى في القصص والأخبار والروايات الإسرائيلية التي تنسب إلى الأنبياء عليهم السلام مما فيه انتقاص أو حط قدر يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه، لأنها لا مستند لها أولا، فلا زمام ولا خطأ، ولأنها تعارض هذا الأصل العظيم الذي وجب علينا الإيمان به. فما اصطفاهم الله إلا لما علم سبحانه وتعالى وما جبلهم عليه من الخيرية والتقى والاصطفاء على سائر البشر. هذا أصل جعله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال: حكم من سب الأنبياء والملائكة واستخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم أو جحدهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم. وما حكم من سب أو كذب أو استخف أو أنكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا؟ الحكم عليه بالكفر والخروج من الملة والمروق من الدين، ثم إقامة الحد عليه بقتله لأنه استوجب عقابا شديدا هو من أشد عقوبات الإسلام لعظم جنايته التي اقترف بهذا التكذيب والاستخفاف والإنكار. نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته عليهم السلام واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم أو جحدهم حكم نبينا عليه السلام، على مساق ما قدمناه. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حكم صريح من القرآن الكريم بكفر من أراد أن يفرق بين الرسل فآمن ببعض وكفر ببعض. فلهذا فإن من آمن بموسى عليه السلام من اليهود ولم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن آمن برسالة عيسى عليه السلام من النصارى ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهكذا حكم الله عز وجل. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا سبيل لأحد أن يزعم اليوم أنهم أهل إيمان، والقرآن يقول أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإذا نزل نبي الله عيسى عليه السلام آخر الزمان فإنما يحكم بشريعة الإسلام التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية في البقرة التي ثبت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر، وفيها هذا الأصل العظيم من الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. وأختها الآية الأخرى في سورة آل عمران هي كذلك في الدلالة: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد، وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون في من شتم الأنبياء أو أحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. هذا الحكم ذاته الذي نقله المصنف رحمه الله عن هؤلاء الأئمة الأعلام في شأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، أو تنقصه أو حط من قدره أو استخف بمكانته أو نسب إليه شيئا من النقائص عليه الصلاة والسلام، أنه يقتل ولا يستتاب في كلام جل أهل العلم وكثير منهم في من تقدم ذكرهم، وإن كان ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا مقيما في بلاد الإسلام بعقد الذمة الذي يعطي فيه الجزية صاغرا باقيا على أحكام الشريعة واحترام حدودها، فإنه لا يدرأ القتل عنه إلا أن يعلن دخوله في الإسلام، فيقتل إلا أن يسلم، تعظيما لهذه الأصول العظام وقواعدها الكبيرة في شريعة الإسلام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى سحنون عن ابن القاسم: من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر ضرب عنقه إلا أن يسلم. وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل. وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته: قال: من سب الله تعالى وملائكته قتل. وقال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. هذا فيما تقدم في حكم سب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم ذكره، وتقدمت أيضا الوجوه التي يقع بها الانتقاص والازدراء: القصد والعمد، التعريض أو التصريح، أو أن يقول كلاما يراد به أو لا يقصده، أو ما كان فلتة وزلة لسان، كل ذلك تقدم. المقصود بتقريره الآن أن هذا في حق الملائكة الكرام عليهم السلام، فماذا لو هزئ من يزعم الإسلام بأحد من الملائكة الكرام عليهم السلام فجرى على لسانه إما أسماء الملائكة على العموم أو على أعيانهم بالخصوص، فإذا جرى ذكر اسم جبريل عليه السلام أو ميكال عليه السلام أو إسرافيل عليه السلام أو قيل الملائكة كذا، ثم ألصق ذلك بوصف لا يليق أو قاله في مقام ضحك وسخرية واستهزاء أو تضرف وضحك ليضحك به الجالسين أو ساق طرفة يتندر بها في المجالس، حذاري، هذا مقام عظيم، وهذه صفوة من خلق الله اصطفاها الله، فالسخرية منها انتقاص لما عظم الله وازدراء لشيء اصطفاه الله وأعلى مكانته. فليعلم المسلم أن التطاول بقصد الازدراء أو بقصد الضحك والسخرية والاستهزاء والتندر في المجالس حذاري، ليضحك الساخر بما يضحك منه إلا أن يكون شيئا مما حرمته الشريعة أو عظمته أو أوجبت احترامه وتعظيمه لأنه من شعائر الله أو من حرمات الإسلام، ومن ذلك الملائكة الكرام عليهم السلام. نقل المصنف رحمه الله عن سعيد بن سليمان القرطبي قاضي قرطبة قال: من سب الله وملائكته قتل، فجعل الحكم واحدا. فإذا قال قائل: هل يستوي الخالق بالمخلوق؟ الجواب لا، لكن التعظيم الواجب يوجب لكل من الخالق ومن عظم الله من خلقه هذا الأدب والتعزير والعقاب، وهو يبلغ القتل في مثل هذه الأحوال، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي النوادر عن مالك في من قال: إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي علي بن أبي طالب. قال رحمه الله: استتيب فإن تاب وإلا قتل. ونحوه عن سحنون، وهذا قول الغرابية من الروافق، سموا بذلك لقولهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي رضي الله عنه من الغراب بالغراب. هذه طائفة من الشيعة الروافض الغلاة الذين يزعمون النبوة في حق أمير المؤمنين الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو بريء من هذا الكلام، وإنما هو غلو هذه الفئة الضالة التي بالغت في زعمها حبها لعلي رضي الله عنه وانتصارها له وتشيعها له ولآل بيته، فبلغ بهم الغلو أن زعموا أنه ولي وصي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه الأولى بالخلافة من بين أصحابه، ثم بلغ بهم الغلو أن وصفوا الصحابة بالجور والظلم والاعتداء على الحق الذي خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ الغلو بمثل هذه الطوائف منهم إلى أن زعموا أنه نبي، بل زعم الغلاة منهم أن النبوة إنما كانت في حقه لا في حق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الطائفة المأفونة منهم إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان الواجب أن ينزل على علي فنزل خطأ على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر عجيب واستخفاف بأصول الشريعة، وهذا فيه قدح في مقام الألوهية أولا، وفي مقام النبوة ثانيا، وفي حق الملك أمين الوحي جبريل عليه السلام ثالثا. ولذلك أجمع أهل العلم في الإسلام على كفر هؤلاء، وعلى أنهم لا قدم لهم في الإسلام ولا مثقال ذرة، بل هذا من أضل الضلالات ومن أبطل الأباطيل. قال هذه الطائفة تسمى الغرابية، وهي طائفة من غلاة الشيعة. قال المصنف رحمه الله: سموا بذلك لقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب. وهذا مثل تضربه العرب لشدة الشبه بين اثنين، فإن الغراب لا يختلف في مظهره وهيئته وشكله عن سرب الغربان فتراهم شكلا واحدا، وإنما قالوا ما قالوا قبحهم الله لا لوصف علي رضي الله عنه بالجمال شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لتسويغ ما ادعوه وافتروه أن جبريل عليه السلام أخطأ، فكان الواجب أن يبلغ بالوحي عليا فأخطأ لشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عن ذلك، ونزه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم: من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منه فهو مرتد. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان. لو قال رحمه الله: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. الملك عليه السلام خازن النار مالك، الذي جاء اسمه في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهو خازن النار عليه السلام. فقال، وقد سئل بعض الفقهاء عن رجل قال لآخر يذمه يقول: كأنه وجه مالك الغضبان. هذا التشبيه لا يجوز أولا، لكن السؤال: هل هو انتقاص للملك واستخفاف به وسخرية؟ إن كان كذلك فقد أوجب على نفسه القتل. ولهذا قال أبو الحسن القابسي: لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. فأما إن قال: لا، ما قصدت ذم الملك، إنما قصدت تفخيم شأن هذه الموصوف، فقلت كأنه وجه مالك إشارة إلى علو قدره أو هيبة منظره، أيا كان، فهذا محرم فيما يتداول من الألفاظ. لكن السؤال: متى يستوجب كفرا وقتلا والعياذ بالله؟ قال: إن قصد به الاستخفاف أو الانتقاص أو الذم للملائكة عليهم السلام. أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله تعالى عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع. هذا الكلام يتناول من الأنبياء والملائكة من ثبت اسمه إذا عين، من ثبت اسمه بنص أو دلالة صحيحة، من حققنا كونه من الملائكة والأنبياء بالنص في كتاب الله أو بالخبر المتواتر أو المتفق عليه والإجماع القاطع. أراد المصنف رحمه الله الآن في هذا الكلام أن يفرق بين الأسماء التي اتفق على كونها من الملائكة أو الأنبياء ممن اختلف فيهم هل هو نبي أو لا، أو هل هو ملك أو لا، لأن الذي يختلف فيه ليس حكمه حكم من اتفق على كونه ملكا أو نبيا، والكل واجب التعظيم. يعني سيأتيك الآن مثلا أنهم اختلفوا في بعض البشر من العظماء المقدرين أو كذي القرنين ولقمان والخضر، هل هم أنبياء؟ فيهم خلاف. فمن تطاول على هذه الأسماء كالخضر وذي القرنين مثلا ولقمان أو مريم، لأنهم ليسوا أنبياء، فمن تطاول عليهم فهو آثم وارتكب جرما، لأن الله عظم شأنهم في كتابه وأثنى عليهم، لكنهم ليسوا أنبياء. فهذا الحكم يختلف في من ثبت أنه نبي أو ملك ومن اختلف فيه، وإلا فالكل واجب التعظيم، واجب الاحترام، واجب الإجلال، حرام التطاول عليه أو الانتقاص، لأنه لم يأتي في شريعة الإسلام في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في سياق التعظيم والاحترام. لكن الحكم المتعلق بالكفر والخروج من الإسلام والقتل، نسأل الله السلام، يختلف بين المقامين. نعم. أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله تعالى عليه في كتابه، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع، كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة، ومن سمي فيه من الأنبياء. من سمي في القرآن من الأنبياء، والذين سموا في القرآن من الأنبياء 25 نبيا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن سمي فيه من الأنبياء، وكعزرائيل وإسرافيل والحفظة ورضوان ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. نعم. قال: من سموا في القرآن كجبريل وميكال ومالك وخزنة الجنة وخزنة النار والزبانية وحملة العرش، هؤلاء ذكروا في القرآن. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ونادوا يا مالك، وهكذا في غير ما آية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فسمي هؤلاء في القرآن. قال: أما غيرهم فربما ذكر في بعض الأخبار والأحاديث. قال: كعزرائيل وإسرافيل والحفظ ورضوان ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. أما عزرائيل فلم يثبت به نص صحيح لا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما يقول الحافظ ابن كثير سمي في بعض الآثار، ملك الموت سمي بعزرائيل وهو مشتهر، لكنه لا يثبت به نص، وهو مما تتداوله العامة وتشتهر على ألسنتها أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولا يثبت به نص، ولعله مما بلغنا من الأخبار الإسرائيلية. وأما إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور كما ثبت في الحديث، والحفظة المقصودين بقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ورضوان خازن الجنة، ومنكر ونكير المراد بهما الملكان الموكلان بسؤال العبد في قبره وبعذابه أو نعيمه كما ثبتت بذلك الأخبار. أما التسمية بمنكر ونكير فأيضا مما لا يثبت به نص صحيح. قال رحمه الله: هذه أمثلة لمن سمي في كتاب الله من الملائكة والأنبياء عليهم السلام، أو من سمي في الأخبار المشتهرة أو الصحيحة أو المتفق على قبولها أو وقع الإجماع على تسميتهم. هؤلاء التطاول عليهم في جملتهم أو بأعيانهم وأسمائهم كفر على ما تقدم، نسأل الله السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء، كهاروت وماروت في الملائكة، والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرسل، وزرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته، فليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم فيما قدمناه. قال: مثل هاروت وماروت في الملائكة المذكورين في سورة البقرة، في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وفي الآية كلام طويل عريض لأهل العلم وآثار كثيرة أيضا وأخبار جمة، هل هما ملكان أنزل من السماء أم هما ممن اصطفى الله فكانت بهما الفتنة المذكورة في الآية؟ قال والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسيا وخالد بن سنان وزرادشت، هؤلاء أسماء من الأعلام المشهورة في تاريخ البشرية. أما الخضر فصاحب موسى عليه السلام المذكور في سورة الكهف، وأما لقمان فالذي سميت سورة في القرآن باسمه وخلد الله ذكره في كتابه بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، وأما ذو القرنين فالمذكور أيضا في آخر سورة الكهف في قصته المشهورة وأوتي الملك، هل كان نبيا أو ليس كذلك على خلاف. ومريم ابنة عمران لأن الله عز وجل جعل النبوة في الذكور من عباده خاصة، وهذا مما وقع الاتفاق عليه، ومنهم من قال إن الله أوحى إليها فخصت بذلك، وآسي امرأة فرعون لما حباها الله به من جلالة المكانة، وذكر شأنها في قوله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ممن فضل الله من النساء على العالمين. قال وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس أهل البئر، قتلوا نبيهم ودسوه في البئر على قصة تذكر في ترجمته ومختلف فيه وفي اسمه هل هو من عداد الأنبياء أو ليس كذلك. زرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته، وإليه تنسب طائفة الزرادشتية بعقيدتهم ومذهبهم وملتهم، ويذكرون أنه نبي نزل عليه الوحي، وتتابع المؤرخون أيضا على ذكر مثل هذا، ولا يعلم وليس بين يدينا نص في إثبات ذلك. قال ليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم في من قدمنا، والسبب أنه لم يثبت عندنا قطعا أنه نبي أو ملك تثبت له من الحرمة ما ثبت للملائكة والأنبياء عليهم السلام. سؤال، إذا لم يثبت أن لقمان نبي ولا أن ذا القرنين نبي ولا الخضر نبي، السؤال إذن يجوز شتمه وسبه والاستهزاء به والانتقاص من قدره؟ الجواب لا، هو حرام. يكفينا أن الله عظم هذه الأسماء في كتابه وذكرها في سياق التخليد لذكرهم إلى يوم القيامة، وذكر من شأنهم وعظمة أحوالهم ما يستوجب الاحترام. كلامنا فقط هو هل يستوجب ذلك الانتقاص والسب والشتم؟ هل يستوجب الكفر والخروج من الإسلام أولا وإقامة الحد بالقتل ثانيا؟ هذا الذي يتوقف أهل العلم. قال الحكم فيهم ليس كالحكم في من تقدم ذكره. نعم، فليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم في من قدمنا، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم ويؤدب بقدر حال المقول فيه، لا سيما من عرفت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت نبوته. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة، يعني إنكار نبوة ذي القرنين أو لقمان أو الخضر أو مريم أو آسيا أو زرادشت، أو إنكار انتساب هاروت وماروت مثلا إلى الملائكة، من أنكر هذا أن هذا نبي أو هذا ملك فهو أيضا ممن سيفصل المصنف رحمه الله الحكم فيه. فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج عليه لاختلاف العلماء في ذلك، يعني ربما كان من أهل العلم وهو لا يرى نبوة بعض هؤلاء فقال إن فلان ليس ملكا قالها وهو عالم واختار قولا مما اختلف فيه العلماء، فهذا شأنه وهو مما ينبغي لأهل العلم أيضا أن يقرروه، فهذا مما لا إشكال فيه لأنه عالم ويتكلم فيما يتناوله العلماء بالخلاف والترجيح. وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا فإن عاد أدب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا. إن كان من العوام فلا غرض له ولا مصلحة من جلوسه في المجالس أو إرساله الرسائل أو تعليقه في بعض منصات وسائل التواصل ليقول فلان نبي وفلان ليس نبي وفلان من الملائكة وفلان ليس من الملائكة. يقول إن كان من العوام زجر عن الخوض في مثل هذا، ليش؟ لأن الخوض فيه مدعاة إلى التنقص ولو بغير قصد. يعني الآن لو قلت لهذا الذي كتب يقول لقمان ليس نبيا والخضر ليس نبيا، السؤال هل هو يقصد عدم تعظيمه أو ما الذي يقصده بنفي النبوة عنه؟ ليس من العلماء حتى نقول هو عالم ويرجح ما بعض ما قاله العلماء من عامة الناس. فلذلك قال المصنف يزجرون عن الخوض في مثل هذا، لأنه مدعاة إلى الانتقاص من قدرهم ولو بغير قصد. فإذا قال ليس نبيا ربما فهم العام لأنهم عوام، إذن هو كسائر البشر ولا قدر له يتميز به عنهم ولا فضل له على غيره من الناس، إذن هو وجارنا وصاحب البقالة في الحي عندنا سواء. لا، هذا ليس صحيحا. كوننا نقول إن لقمان ليس نبيا أو أن الخضر ليس نبيا ليس معناه أنه أصبح مثل سائر البشر. يكفيك أن الله عز وجل ذكره في القرآن في مقام التعظيم والإجلال. فخوض العامة في مثل هذا ينبغي أن يكفأ الباب عنه. قال يزجر فإن عاد أدب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف للعامة؟ نعم، يعني هذا مما لا يترتب عليه عمل ولا أثر، فاجتناب الخوض فيه أولى خصوصا للعوام، لأن خوضهم فيه ربما قاد وآل إلى ما لا ينبغي لهم الحديث عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في حكم من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما. قال رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال: من استخف بالقرآن أو المصحف، ما الفرق بينهما؟ من استخف بالقرآن أو المصحف، ما الفرق بينهما؟ القرآن كلام الله، الآيات والسور، والمصحف هو الكتاب الذي جمع فيه القرآن. فالمصحف هو الورق والغلاف الذي كتب فيه القرآن، والقرآن هو الآيات والسور كلام الله جل جلاله. قال: من استخف بالقرآن أو بالمصحف. الاستخفاف بالمصحف كأن لا يحترمه، أن لا يقدره، أن يطأه والعياذ بالله، أن يجعله في مكب النفاية، أن يمسه بنجاسة، أن يحرقه انتقاصا واستخفافا، هذا استخفاف بالمصحف. أما القرآن فهو الآيات والسور كلام الله. قال رحمه الله: والفصل هذا في سياق ما تقدم حديث عن تعظيم لأمر عظيم. ما هو؟ كلام الله. يا إخوة، في عدد من الآيات وصف الله كلامه بما وصف به نفسه سبحانه، ربنا عزيز، وفي غير ما آية أنه العزيز الحكيم، ووصف كتابه بالعزيز. قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ربنا حكيم، ووصف كلامه بأنه حكيم. قال سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم. فكلامه حكيم. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو حكيم وكلامه حكيم، إما من الحكمة وإما من الإحكام وإما من الحكم، فكلامه موصوف بذلك كله سبحانه وتعالى. ربنا مجيد، ومن أسمائه المجيد ومن صفاته المجد سبحانه، ووصف القرآن بأنه مجيد، فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: قاف والقرآن المجيد. المجيد من المجد، وهو كثرة الخير والبركة والعظمة. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ووصف كتابه بأنه كريم. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ربنا عظيم وكلامه عظيم. وقد جاء في كتاب الله من الأوصاف التي تحمل الجلال والعظمة والهيبة والتقدير ورفعة المكانة لكلامه سبحانه، بل ما وصف أحد كتاب الله بأعظم ولا أجمل مما وصف به الله سبحانه وتعالى كلامه بكلامه. وصف الله القرآن في القرآن، فكان أحلى وصف وأجمله وأعظمه وأجله في كتاب الله عن كتاب الله. وأوصافه جمة، وتعظيم الله عز وجل للقرآن عظيم. عظم الله القرآن وعظم إنزاله وعظم النعمة التي جاء بها هذا القرآن لهذه الأمة. يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه على إنزاله القرآن، فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فنحن والله أحق بالحمد، فالحمد لله. عظم الله نفسه وذاته العلية على تنزيل الكتاب، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فنحن والله أحق بالتعظيم والثناء والمجد، فتبارك الله. عظم الله كتابه أيما تعظيم، وجعل تنزيله على هذه الأمة نعمة وجليلة، هي النعم التي أنعم الله بها علينا في هذا الدين. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تنزيل القرآن حدث عظيم. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا السياق وغيره ومما يضيق المقام عن ذكره دال أتم الدلالة وأوضحها على ما جعل الله سبحانه وتعالى لكتابه من العظمة والإجلال. فبالله عليكم، ما شأن هذا المخلوق الحقير الضعيف ابن آدم إذا تطاول على هذا الكلام العظيم، إذا استخف به، إذا تنقصه، إذا هزئ به، إذا جعله أضحوكا أو ساقه في طرفة أو نكتة ساخرة، ما شأنه؟ هذا في حقيقة شأنه استخفاف بأمر عظيم عظمه الله، بل هو صفة من صفات الباري جل وعلا، كلامه الذي هو أعظم الكلام سبحانه وتعالى. وهذا الكلام العظيم لربنا العظيم هو دستور هذه الأمة وشريعتها، وهو الذي بقي مخلدا محفوظا إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. عظم الله القرآن، وعظم جبريل عليه السلام لأنه نزل بالقرآن، وعظم رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، وعظم ليلة القدر لأنها الليلة التي أنزل فيه القرآن، وعظم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وعظم في الأمة تلك الفئة التي حملت في صدورها القرآن فتشرفت به، تعلمته وعلمته، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الحفاوة والتعظيم والإجلال والإكرام لكل ما اتصل بالقرآن العظيم في شريعة الإسلام، تأبى على من تنقص القرآن أو تعدى أو استهزأ أو تطاول بأي صورة كانت قصدا أو عمدا بعبارة أو إشارة توجب أنه أتى أمرا عظيما. قال فيه المصنف رحمه الله من استهزأ أو استخف أو جحد أو كذب أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبت على علم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. فأين في الأمة من يرفع راية التعظيم لكتاب الله العظيم وهو عظيم، للقرآن المجيد وهو مجيد، للكتاب المبارك الذي جعله الله لهذه الأمة شفاء ونورا ورحمة وهدى وذكرى وبشرى، وجعله سبحانه وتعالى روحا لها تتنفس به الحياة. فمن تطاول على القرآن فلا والله ما بقي له في رقعة الإسلام مثقال ذرة، ولن يبقى فيه لحظة، لأنه قد هتك كل ما جاء في القرآن من تعظيم القرآن، وجاء بما يتنافى مع ما أخبر الله عز وجل به من تعظيم كتابه العظيم. اعلموا أن من الاستخفاف بالقرآن دعوى تحريفه كما سيأتي في كلام المصنف، أو التشكيك فيه، أو المناقشة والاعتراض والمجادلة في بعض الأحكام التي تناولها القرآن، ليأتي حثالة من سقط البشر ليجادل ويماري في أمر يقرره رب البشر في كتابه العظيم، فيناقش في أحكام ثابتة قطعية راسخة كأحكام الميراث أو أحكام النكاح أو أحكام النفقة أو أحكام الطلاق أو العدة أو الحلال والحرام والطعام وسائر العبادات التي شرعت في الإسلام. فيأتي بعض حثالة البشر انتسب إلى الإسلام أو لم ينتسب إليه ليجادل ويعترض ويماري في كتاب الله عز وجل. وتعلم أمة الإسلام أن كتاب الله الذي وصفه الله بالحكمة والإحكام وأنه عظيم ومجيد وكريم هو والله أجل وأعظم مما لو اجتمعت عليه الخليقة إنسا وجنا أن تطاله بسوء أو أن تمسه بشيء يمكن أن يكون إهانة وانتقاصا، فقط لأنه كلام الله، وكلام الله عز وجل له من العظمة ما للمتكلم به سبحانه ذو العزة والجلال. فهذا الفصل في تقرير هذا المعنى العظيم، وأن تعرف الأمة هذه المكانة الرفيعة لكلام ربها وكتابه سبحانه، وأنه لا ينبغي السكوت أو الرضا أو التهاون أو الاستخفاف بشأن من تطاول من البشر على كتاب الله سبحانه وتعالى وهو بالعظمة التي مر وصفها آنفا. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله: حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو علي قال حدثنا ابن عبد البر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، تؤول بمعنى الشك وبمعنى الجدال. الحديث أخرجه المصنف كما ترى من طريق الإمام أبي داود رحمه الله وهو عنده في السنن، وشيخ الإمام أبي داود في السند الإمام أحمد بن حنبل وهو عنده في المسند أيضا رحمه الله، والحديث صححه غير واحد كابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والنووي أيضا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر. والمقصود بالمراء في معنى الشك أن من يماري بمعنى يشك ويشكك فيما جاء في القرآن كله أو بعضه ولو بآية منهم. وتؤول أيضا بمعنى المجادلة في القرآن، يعني أن يجعل من بعض سور القرآن أو أحكام القرآن أو قصص القرآن أو شيء مما جاء في القرآن يجعله مثارا للجدل ليشكك مثلا في صدق وصحة قصة مما أوردها القرآن، فيخرج المأفون ليقول إن كذا من الشخصيات المذكورة في القرآن أنها خيالية ليست حقيقية وليس لها وجود في حياة البشر، أو يجادل في شيء من الأحكام أو السور كما تقدم ذكره، أو في ثبوت القرآن وبقائه كما فعل بعض المستشرقين في التشكيك في صحة المجموع في المصحف مما قام بجمعه الصحب الكرام رضي الله عنهم بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشككون في صدق هذا الجمع وصحته واستيعابه لما نزل من الوحي، فإن القرآن كان مفرقا فشيء يجمع بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسوقون من الشبه والأباطيل والأراجيف التي لا تثبت على قدم الإسلام. فلا عجب ولا جرم أن يسوق تلك الشبهة كافر مشكك في الإسلام يقصد بذلك إضعاف يقين المسلمين في كتاب ربهم وقرآنهم، لكن الإشكال أن يستجيب لهذه الأراجيف والشبهات بعض ضعاف العلم من بني الإسلام، فعلى ما يعطي هذا المسلم المسكين ضعيف الحظ من العلم، على ما يعطي أذنه وسمعه لمثل تلك الأباطيل إن لم يكن عنده من العلم ما يحفظ به الوقار والتعظيم لكتاب الله، فعلى ما يتتبع المواقع ويستمع لأولئك ويشاهد مقالاتهم ويقرأ ما كتبوا ثم يقول صحيح كيف كذا وما الجواب عن كذا؟ لنفترض أنني لا أملك جوابا عما سمعت من سؤال وإشكال، لكن إن كان فيه تشكيك فيما يتعلق بصحة القرآن وتمامه وحفظه. بالله عليكم، حتى لو ما كان عندي جواب، أليس عندي أصل عظيم أركن إليه في عظمة القرآن ووجوب الإيمان به وأن الله تكفل بحفظه؟ أو أصدقه وأترك قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أتركه وآخذ به ثم أعرض عن ما قيض الله لهذا الكتاب من حفظ الأمة له عبر القرون جيلا بعد جيل، فبقي قرآنا يتلى وسيتلى إلى قيام الساعة؟ هذه كلها مما ينبغي على أهل الإسلام وعيه وإدراكه، وأن يكون عندنا أصل متين أن كتاب الله محفوظ، وأن القرآن المحفوظ في المصاحف هو الذي أنزله الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا مقام إذن ولا بقاء لكذبة كاذب وافتراء مفتر وزعم مبطل وشبهة ملحد يريد أن يشكك المسلمين في دينهم. فالواجب أولا أمام تلك الأباطيل الإعراض عنها وقفل الأبواب في وجوهها وعدم السماح بالوقوف عليها أو تداولها إلا لعالم يقصد الرد في ذلك الباطل. إذن فالواجب على أمة الإسلام أن تعي مكانة كتاب ربها العظيم وعظمته وجلالته فتعرف له حقه، فكان من واجب ذلك ومن لوازمه ألا تفتح الأمة بابا ولا تعطي أذنا لكل من يسيء أو يتطاول أو يشكك في كتاب الله الكريم. وربما كان وراء ذلك من أغراض المبطلين وأراجيف الملحدين وشبهات المضلين ما يوجب عدم الاستجابة لهم ولا تلقف كلامهم ولا الوقوف على أباطيلهم. هذا واجب ليحفظ المسلم على نفسه عقيدته وإيمانه وتعظيمه لكلام ربه، فإنه يخشى والله أن يقع هذا الكلام في أذن أو قلب مسلم ضعيف العلم قليل البضاعة، فربما أورث ذلك عنده شبهة. فالمسكين ما أن يقرأ كتاب الله أو يسمعه أو يقبل عليه إلا وجد حكاكة في صدره مردها إلى كلام ذلك المأفون. فالواجب إغلاق ذلك وألا يجابهه إلا أهل العلم لقصد الرد، حتى لا يظن بنا الضعف ولا الجهل بكتاب ربنا أو إمكان الذب عنه ورفع رايته وإثبات عصمته. هذا من أجل أن تحفظ الأمة مكانة كتاب ربها العظيم ويبقى لها في قلوبها المكانة والقدر الرفيع الذي يحفظ عليها تعظيمها العظيم لكلام ربها العظيم. ما يزال في المجلس والفصل هذا بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وما يزال أيضا في جمعتكم ليلتكم هذه وجمعتكم غدا ما يزال فيها أيضا متسع وفسحة من الوقت لمن أراد الغنيمة والفوز الكبير والصلوات التي تتنزل عليه من ربه بما تسابق فيه المحبون في الأمة والصالحون والأخيار، أقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها منجم ومغنم يغترف منه الصالحون والمحبون بقدر ما يحب أحدهم أن يحوز في صحيفته وأن يحظى في ليلته وجمعته. ذكرتك في فراغي وانشغالي ولم يبرح حضورك عن خيالي، وأهديك الصلاة لكي يصلي علي الله عشرا ذو الجلال، فذكرك يا حبيبي أنس قلبي بروحي أنت يا خير الرجال، فصلى الله ما شمس أطلت على الماحي المكلل بالجمال. صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته أزكى صلاة وأتم سلام. اللهم صل وسلم على نبينا الأكرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. صل عليه يا رب بعدد ما تحب أن نصلي ونسلم عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا سلما إلى رضوانك وتنزل صلواتك ربنا علينا وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. إلهي اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقين الراسخة وعلما نافعا ورحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.